السلام عليكم. قال رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. نعم، وهذا مر وسيذكر أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى في أرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم فهو منهم. ومعنى بنى أي استوطن في بلاد المشركين من غير ضرورة وغير مظهر لدينه، لأنه يمتزج بالمشركين وتتوطد العلاقة بينه وبينهم، وربما أنه يتنازل عن كثير من أمور دينه أو ينسلخ من دينه بسبب إرضائه لهم أو الاندماج معهم، وكذلك لا يشاركهم في أعيادهم، لا يشاركهم في النيروز وهو من أعيادهم، والمهرجان، النيروز في أول الربيع والمهرجان في أول فصل الخريف، عيدان للمشركين، لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في أعيادهم، بل إن للمسلمين عيدين خاصين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان بعد أداء ركنين من أركان الإسلام. فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام في رمضان، وعيد الفطر بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. فهما مناسبتان دينيتان، ليس لمجرد اللهو واللعب والمرح، وإنما هما شكر لله سبحانه، ولذلك يصلى فيهما صلاة العيد، وفي عيد الفطر تخرج صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى تذبح الأضاحي. فهما عبادتان، أيام عبادة لله عز وجل، وليس أيام عشر وبطر كما في أعياد المشركين. فيجب الاستغناء بأعياد المسلمين عن أعياد المشركين. والحاصل أن الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة طويلة واستيطان، فإنه تسري عليه أمورهم، فيصنع مع ما يصنعون من أعيادهم ونيروزهم ومهرجانهم، لأنه قد لا يستطيع أو لا يصبر على الاستقلال بنفسه وعدم الاندماج، أو أنهم يلزمونه أيضا ويضطرونه إلى هذا الشيء، كما أن المشركين ألزموا من لم يهاجر من الصحابة، ألزموه أن يخرج معهم إلى بدر، وذكر الله في قصتهم ما ذكر في القرآن. نعم، هذا واقع شيخ مثل ما تفضلتم، ويمكن الجيل الثاني من هؤلاء المسلمين يمسخ فعلا أبنائهم وأبناء أبنائهم، لكن الذراري نعم. إذا قال أحدهم أنه يعجز عن أن يجد موقعا في بلاد مسلمة، إذا عجز فإنه معذور حتى يزول عذره، لكن مع إظهار دينه ولا يندمج ويصبر على دينه ويثبت على دينه بهذا الشرط. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود، هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. نعم، وهذا من مسائل أو من أفراد التشبه بالمشركين، وهو الاختصار في الصلاة، وهو وضع اليد على الخاصرة، أي على أسفل الجنب، لأن هذا من التشبه باليهود. والمصلي يعمل السنة، وهي أنه يقبض اليد اليسرى بالكف اليمنى، يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو المشروع للمسلم، ولا يضع يديه على خاصرتيه أو يدا على خاصرة، لأن هذا من التشبه باليهود. نعم، وروى سعيد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة، فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. هذا بن عمر رضي الله عنه أتى على مسجد بالجحفة وهي ميقات أهل الشام، والجحفة قرية خربة قريبة من رابغ، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام لأهل الشام ومن جاء عن طريق الساحل إذا أراد الحج أو العمرة. فيها مسجد دخله ابن عمر فرأى فيه شرفات، وهي ما يجعل على رؤوس الجدران من التزيين والزخرفة، فخرج وصلى خارج المسجد، وذلك لأنه شبهها بأنصاب الجاهلية، فإن الجاهلية ينصبون حجارة ويذبحون عندها ويصلون عندها، فنحن نهينا عن التشبه بهم. وهذا شاهد لأن التشبه بالكفار عموما، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو أعاجم أو مشركين أميين أو غير ذلك، فنحن منهيون عن التشبه بغير المسلمين. وفي هذا تنبيه على المنع من زخرفة المساجد بالشرفات وبالأصباغ وغير ذلك، فإن المساجد للعبادة وليست للزينة والمباهات، وإنما هي للعبادة والخشوع والصلاة فيها. نعم.